نعم أحد الإخوة أبوه يشتغل في الاختراق، ايش هو يشتغل أيضا هذا الأخ، لكن دخله لا يكفي، لا يكفيه يعني قليل يعني للزواج ولحاجات يقضيها، ويريد أن يجمع ماله حتى ينطلق في تجارته. ففي هذه المدة التي يجمع فيها هذا المال لهذه التجارة، هل يجوز له أن يعيش من مال أبيه؟ ومال أبوه شو هو؟ نعم؟ مال أبيه شو هو؟ ما فهمت في التليفون، يعني لا يسمع. مال أبيه ما باله؟ يشتغل في الاختلاط. إيش؟ اختلاط؟ نعم. وماذا تعني بالاختلاط؟ يعني ماله مال حرام. إيه هذا بتسميه اختلاط أنت؟ لا يجوز يا أخي أكل مال الحرام، لا يجوز، ولا يبرر أي شيء ارتكاب المحرم. يعني أقصد أن هذا الأب الذي يشتغل في الاختلاط أليس ماله مال حرام؟ بقول لك لا يجوز الولد أن يأكل من المال الحرام. ما في ضرورة، الضرورة ليس هنا، الضرورة هي ضرورة التعرض للموت والهلاك. ما في ضرورة هنا، ولا سيما أنه الزواج اليوم يبالغون في المهور فيه ويغالون ويشترون أشياء ليست من الكماليات فضلا أن تكون من الضروريات. وفيك بارك، والسلام عليكم.